بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. إسناد الكتاب: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله دمشق الشافعي قراءة عليه ونحن نسمع في شهور سنة 78 قيل له: أخبركم أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي الفهم بن عبد الرحمن البلداني العباسي بن أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحيى بن بولش التاجر عن أبي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف اليوسفي بن أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن المذهب قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة 43 بن أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال: حدثنا أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن كنانة. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، كان عمله ديمة. حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة رحمها الله: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. حدثنا عبد بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن رجل قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل ونحو هذا. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ثابت حدثنا هلال يعني ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من طعام. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه تركه. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: والذي نفس محمد بيده، ما أمسى في آل محمد صاع من حب ولا صاع من تمر، وإنهم يومئذ لتسعة أبيات، له يومئذ تسع نسوة. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى جعد بن هبيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه سكت. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. حدثنا روح بن عبادة من كتابه حدثنا بسطان بن مسلم قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: لقد عمرنا كذا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان، فقال: وهل تدري ما الأسودان؟ قال: لا. قال: التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبو علي بشر بن السيحان البصري، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وبأبي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز البر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام يعني ابن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر وما يختبز فيه. قال: قلت: يا أم المؤمنين، فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا، كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا عبد بن أيمن عن عطاء بن أبي رباح قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة، وبين يديه طبق عليه رغيف. قال: فوضع الرغيف على الأرض ونحى الوسادة، فقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فلما فرغ وقال مرة، فلما أكل حمد الله ثم قال: ما ملأت بطني بطعام سخن منذ كذا وكذا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أمر به فألقي على الأرض، وقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أنبأنا عمر بن مالك الشرعي أن أبا صخر حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق من سويق اللوز، فلما خيض قال: ما هذا؟ قالوا: سويق اللوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخره عني، هذا شراب المترفين. حدثنا يونس، حدثنا بقية عن السري بن ينعم عن مريح ابن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعثه إلى اليمن: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حدثنا وكيع، حدثنا موسى المعلم عن بديل العقيلي قال: كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على العلاء بن الحضرمي قميصا قبطيا طويل الكمين، فدعا بشفرة فقطعه من أطراف أصابعه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا محمد بن مهاجر، حدثنا أخي عمرو بن مهاجر قال: كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيت يخلو فيه، في ذلك البيت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سرير مرمول بشريط، وقعب يشرب فيه الماء، وجرة مكسورة الرأس يجعل فيها الشيء، ووسادة من أدم محشوة بليف، وقطيفة غبراء كأنها من هذا القطف الجمرقانية، فيها من وسخ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا قريش، هذا تراث من أكرمكم الله عز وجل به وأعزكم، يخرج من الدنيا على ما ترون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضوان الله عليها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب، فرأى قرما في ناحية البيت عليه صورة، فرجع فقالت: ألحقه فأسأله. فلحقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير يعني ابن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله ابن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قال عبد الله: هذا أبو أمام الحارثي. قال عبد الله: سألت أبي رحمه الله، قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام بنا جعفر عن ابن مرقان، حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه ومروطهن يومئذ الصوف. حدثنا وكيع حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أهل الصفة يصلون في ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته. حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وبقي المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد يعني ابن عباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا إبراهيم ابن زياد سبلان حدثنا عبادي عن ابن عباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري بأنا هلال بن سويد أبو المعلى قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 طوائر، فأطعم خادمه طائرة، فلما كان من الغد أتته به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد، فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ حدثنا حيوة أخبرنا أبو هانئ أن أبا علي يعني الجنبية أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن رضي الله عنه قال ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها طعام قط. حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبي أو ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد وقال لي عبد الله يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك قبل موتك ومن صحتك قبل سقمك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر يعني القطيعي حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد ووكيع يعني ابن الجراح عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا مالك بن دينار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشبع من الخبز واللحم إلا على ضفف. قال مالك لم أدري ما الضفف فسألت أعرابية فقال عربية والإله يجتمع القوم على الطعام فيتناولونه تناولا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى ولا تخف من ذي العرش إقلالا. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثابت أبو سلمة الدوسي عن سالم بن عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني عينين هطالتين يبكيان بظروف الدموع، ويشفيان من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهله صلوا صلوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق بن الثوري عن رجل من أهل المدينة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم واقية كواقية الوليد، يعني المولود. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هيثم بن جميل، حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هيثم بن جميل، حدثنا محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن حكم، حدثنا محمد بن حاتم أبو جعفر عن بشير بن الحارث أنبأنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشير بن الحارث أنبأنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، فعجلت منيته وقلت راثه وقلت بواكيه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله: سألت أبي: ما تراثه؟ قال: ميراثه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر؟ قال: يقول ابن آدم: مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة أخبرنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فلست من فقراء المهاجرين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر، حدثنا أيوب عن عبد ربه بن سعيد المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو في الموت، فأكب عليه يقبله ويقول: رحمك الله يا عثمان، ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان بن سعيد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي أو التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنه استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون بن المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، ألا أذنتنا فنبسط تحتك ألين منه؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف فقال تحت شجرة ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري عورته. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث، حدثنا خالد الواسطي عن بيان قال: بلغني أن في التوراة مكتوبة: ابن آدم، كسرة تكفيك، وخرقة تواريك، وجحر يؤويك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه، ولو سأله درهما لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا لم يعطه إياه، ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه، ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه، وما يمنعها إياه لهوانه عليه ذو طمرين لا يؤبه له، لو يقسم على الله عز وجل لأبره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الله بن الأشعث بن سوار عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العري يحجزه إيمانه أن يسأل الناس، منهم أويس القرني وفرات بن حيان العجلي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرونه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف ذي طمرين لو يقسم على الله لأبره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا عقبة ابن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة والنار؟ أهل الجنة من ملئت مسامعه من الثناء الحسن، وأهل النار من ملئت مسامعه من الثناء السيء وهو يسمع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة عن عطاء أو حدثنا عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضوان الله عليها في خميل وقربة ووسادة من أدم وحشوها ليف. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فراشه عباءة ووسادة مرقعة حشوها ليف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى واحد قال: حدثنا ثابت، حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أدثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد رفع الحديث قال: من لبس الصوف واعتقل الشاة وركب الحمار وأجاب دعوة الرجل الدون أو العبد لم يكتب عليه من الكبر شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون بن هشام بن حسان عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مروط نسائه، وكان مرطهن أكسية من صوف لها أعلام من صوف أثمان ستة دراهم أو سبعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن عائشة رضي الله عنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم فراشين فأبى أن يضطجع إلا على واحد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد يعني ابن عباد، حدثنا مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك 3 مرات، فقال: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. فرددته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا سعيد بن مسلم عن بانك قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير، حدثنا عوف بن الحارث بن الطفيل، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن محمد أبو إبراهيم المعقب، حدثنا يوسف بن الماجشون، أخبرنا محمد بن منكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت له: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. حدثنا أبي، أخبرنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن تجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواد، وأججوا نارا، وأنضجوا ما قذفوا فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة وما يرى أنها تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي من ذكر خطيئتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد المكي، أخبرنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن ابن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال: وقالت فاطمة: يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا أبتاه، جنة فردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أو قالت أنعاه. شك أبو كامل: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمارة بن أبي حفصة، حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه بردان قطريان خشنان غليظان، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن ثوبيك هذين غليظان خشنان. توشح فيهما فيثقلان عليك، فأرسل إلى فلان فقد أتاه بز من الشام، فاشتري منه ثوبين إلى ميسرة. فأرسل إليه، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليك أن تبيعه ثوبين إلى ميسرة. فقال: قد علمت والله ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يذهب بثوبي أو يمطلني بثمنهما. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علموا أني أتقاهم لله وآداهم للأمانة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، أخبرنا الربيع بن سعد الجعفي، سمعه من عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلى الله عليه وسلم قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء، ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إبراهيم يعني والد أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان قال: أثني على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ذكره للموت؟ فقالوا: ما هو كذلك؟ قال: ما هو إذن كما تقولون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدمه، فقيل له: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما دام وإن قل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن نصر بن أبي الأشعث عن شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن كانت الخادم لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها في حوائجها فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام بن حسان، أخبرنا أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة لامرأة فذكرت من صلاتها، قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، إن أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا خالد بن صبيح، حدثنا يونس بن حلبس قال: قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق مما في يديك، وإن أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من أنها لو بقيت لك. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة أو هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول إنه سمع عمر بن الخطاب يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بيطانا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله عز وجل بالليل والناس نيام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا ضرار وهو أبو سنان عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سليمان يعني بن عبد الرحمن النخعي عن عبد الله بن أبي الهذيل حدثنا صاحب لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة. قال عمر: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة، فما تأمرنا أو ما نصنع؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن عيسى بن عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها. حدثنا عبد الله حدثنا حسن بن عيسى أنبانا بن المبارك أنبانا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وذكر شفته السفلى حتى تضرب سرته. حدثنا عبد الله أخبرنا الحسن بن عيسى أنبانا بن المبارك أنبانا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن عيسى أنبانا بن المبارك أنبانا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بشير عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري حدثنا عمر بن علي بن أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن راشد قال: وحدثنا مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن نعيم بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: صل لي ابن آدم 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا عمران القصير عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر أو زهر، عن علي بن يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يريد به إلا الله عز وجل كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو كهاتين، وضم بين الوسطى والسبابة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء سوى ظل بيت وجل في الخبز وثوب يواري عورته والماء، فما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيه حق. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو التمر الرديء. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: أنذركم النار، حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبه وهو يقول: أنذركم النار، ولو كان مكاني هذا لأسمع أهل السوق أو من شاء الله منهم، وهو على منبر الكوفة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا كثير بن زيد عن سلمة بن أبي يزيد قال: سمعت جابرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة العبد أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت أو عصا في الجنة خير مما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية البصري عن نهشر عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم أتوا به أهل الدنيا فاستخفوا بهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل همومه هما واحدا كفاه الله عز وجل سائر همومه، ومن تشبعت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو ريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال: سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالجبارين والمتكبرين رجالا في صورة الذر، يطأهم الناس من هوانهم على الله عز وجل حتى يقضى بين الناس. قال: ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار. قال: قيل: يا رسول الله، ما نار الأنيار؟ قال: عصارة أهل النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسن الجحدري، حدثنا أبو إسماعيل القتاد، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بسخلة ميتة، فقال لهم: هل ترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها حين ألقوها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عمرو نصر بن علي، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت سفيان الثوري ودخلنا عليه نعوده، فقال لسعيد بن حسان المخزومي: كيف الحديث الذي حدثتني؟ قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر لله تعالى أو ذكر الله تعالى. فقال رجل لسفيان: ما أشد هذا الحديث؟ قال سفيان: وما شدته؟ قال: قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال سفيان: هذا كلام ربي عز وجل الذي جاء به جبرائيل عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا وهب بن خالد عن أيوب عن عمر بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكان يأتيه ونحن معه، قد دخن البيت بالإذخر فيشمه ويقبله ثم يرجع. حدثنا عبد الله، حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي العلاف، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. حدثنا عبد الله، حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي، أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه العلم إلا سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان قال: أول ما اتخذت المحامل زمن الحجاج. قال: وقال أبي: شيعت أمي خرجت حاجة فما رأيت في القادسية محملا، إنما الناس على الرحال. قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يتبسم أو يبتسم. وقالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم الناس في الدنيا يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه في النار صبغة. قال: فيصبغونه في النار صبغة، ثم يؤتى به فيقول: يا ابن آدم، هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل أصبت سرورا؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يقول: ردوه إلى النار. ثم يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وأجهده جهدا، فيقول الله عز وجل: اصبغوه في الجنة صبغا. فيصبغ فيها ثم يؤتى به ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت ما تكره قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شيئا قط أكرهه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أليس قد قلت لي: إن خيرا لك ألا تسأل أحدا شيئا؟ قال: إنما ذاك أن تسأل الناس، وما أتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أحمد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين، ونظرت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون، وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار. حدثنا عبد الله، حدثنا ابن أبي زياد أبو عبد الرحمن، حدثنا سيارة يعني ابن حاتم، حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله عز وجل وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وآمنه مما يخاف. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. حدثنا عبد الله حدثنا ابن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره منهم البراء بن معرور رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو علي الكوفي الحسن بن محمد الوراق حدثنا همام عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال كاني أنظر إلى أصبعي النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بالمسبحة والتي تليها وهو يقول بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الحمداني حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة وليس طلحة بن عبيد الله وهو طلحة النضري أو النضري قال قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة، وربما قال عريف وكان يجري علينا مد من تمر بين اثنين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهتف به هاتف من خلفه فقال يا رسول الله قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الحنف، فخطب فحمد الله وأثنى عليه وقال والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه، ولا يأتين عليكم زمان يغدى على أحدكم بالجفان ويراح ولتلبسن مثل أستار الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمران بن عيينة عن إسماعيل عن أبي صالح ومزاجه من تسنيم قال هو أشرف شراب أهل الجنة للمقربين صرفا وللناس مزاج. حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي حدثنا سليمان بن سليم عن جابر بن زيد حدثنا سفيان الزيات عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي يستسلفه شيئا إلى الميسرة، فقال اليهودي وهل لمحمد ميسرة؟ قال أفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال كذب اليهودي 3 مرات، أنا خير من بايع 3 مرات، لأن يلبس الرجل ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما أنزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال بعض أصحابه قد أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، فلو أنا علمنا أي المال خير اتخذناه. قال قال أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي قال عبد الرحمن عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن يزيد حدثنا أبو الجراح عن رجل من أصحابهم يقال له خازم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام وعنده رجل يبكي فقال من هذا؟ قال فلان. قال جبريل إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء، فإن الله عز وجل يطفئ بالدمعة بحورا من نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، لم تأتني إلا وأنت صار بين عينيك. قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا حمز الزيات عن حمران بن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فصعق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو عميس عن أبي طلحة الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع وافقه زائدة. حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قال: قلت هذا؟ قال: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق. قال: فقلت هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا خير عند الله عز وجل يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، قال وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته، وتعجن فاطمة رضي الله عنها على ناحيته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا أبو يزيد المدني أن عكرمة حدثهم قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، كان ما جهزت به سرير مشرط، ووسادة من أدم حشوها ليف، وثور من أقط. قال: وجاءوا ببطحاء فنثروها في البيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل قال: فاهتز به، فقال: لبيك، إن العيش عيش الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع. فقال: غير ذلك أخوف عليكم، أن تصب عليكم الدنيا صبا، فليت أمتي لا يلبسون الذهب. فقلت لزيد بن وهب: ما الضبع؟ قال: السنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قيل: لما احتضر سلمان رحمه الله بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أبكي أسفا على الدنيا ولا رغبة فيها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركناه، عهد إلينا أن تكون بلغة أحدنا كزاد الراكب. قال: ثم نظر فيما ترك، فإذا قيمة ما ترك 24 درهما أو 34 درهما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش عن شمر عن مغيرة ابن سعد ابن الأخرم عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا، قال: فقال: ما هذا؟ قال: فقلنا: خصا، وها فنحن نصلحه. قال: فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: صحب سلمان رضي الله عنه رجل من بني عبس ليتعلم منه، قال: وكان لا يستطيع أن يفضله في عمله، إن عجن خبز، وإن سقى الركاب هيأ العلف للدواب. قال: حتى انتهى إلى دجلة وهي تطفح، قال: قال له سلمان: انزل فاشرب. قال له: ازدد. فازداد. قال: كم ترك نقصت منها؟ قال: فقال: ما عسى أن ينقص من هذه. قال: فقال سلمان: فكذلك العلم، تأخذ منه ولا تنقصه. قال: مرة ولا ينقص، فعليك بما ينفعك. قال: فعبرنا إلى نهر دن، فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير. فقال: يا أخا بني عبس، أما ترى الذي فتح خزائن هذه علينا؟ كان يراها ومحمد صلى الله عليه وسلم حي. قال: قلت: بلى. قال: فوالذي لا إله غيره لقد كنا نمسي ونصبح وما فينا قفيز من قمح. قال: ثم سار حتى انتهى إلى جلولاء، فذكر ما فتح الله عز وجل عليهم فيها من الذهب والفضة، فقال: يا أخا بني عبس، أما ترى الذي فتح هذه علينا كان يراها ومحمد صلى الله عليه وسلم حي؟ قال: قلت: بلى. قال: فوالذي لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم دينار ولا درهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قال أخبرنا الثابت يعني ابن يزيد، حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون غداء ولا عشاء، وكان عامة خبزهم الشعير. قال أبو سعيد: وكان عامة طعامهم الشعير. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة وإسماعيل بن علية قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أرسل إلينا أبو بكر بقائمة شاة ليلى، فأمسكت له وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: تقول للذي تحدثه هذا على غير مصباح. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. قال حميد: فذكرت ذلك لصفوان ابن محرز فقال: لا بل شهرين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يعني ابن بشير يخطب قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلا يملأ بطنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: قيام العبد من الليل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، أخبرنا جرير، حدثني سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: ما كان يفضل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، أنبأنا يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: ناس من أمتي يعقدون السمن والعسل بالنقي أو النقي فيأكلونه. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا الفضل بن حبيب السراج عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم أصح لك الجسم وأروك من الماء البارد؟ حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال العدوي عن خالد بن عمير رجل منهم قال: سمعت عتبة بن غزوان يقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لا أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا السمر وورق الحبلة، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما له خلط. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، فتمخط فيهما وقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان. لقد رأيتني فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها أخر مغشيا علي، فيجيء الجائي فيقعد على صدري فأقول إنه ليس بي ذاك، إنما هو الجوع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب في تفسير سعيد عن قتادة قال: لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن عامر قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما لحما وخبز شعير ورطبا وماء بارد، فقال: هذا وربكما لمن النعيم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا فطر بن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: لقد كنا نبعر كما تبعر الإبل من الجهد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر يعني بن أبي سلمة عن أبيه سمعه منه يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى أبي الهيثم بن التيهان وهو مالك بن التيهان، فدخل على امرأته فقال: أين أبو الهيثم؟ قالت: ذهب يستعذب لنا. فبينما هم كذلك إذ جاء فقال لامرأته: ويحك، ما صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت: لا. قال: قومي. فعمدت إلى شعير لها فطحنته، وقام إلى غنم له فذبح لهم شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، فطبخ لهم وقدمه بين أيديهم فأكلوا، ثم تناول شنا أو دلوا فشرب ومن معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذه الشربة. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن عياض عن مسلم البراد وهو الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب العبد ويعود المريض ويركب الحمار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: من أصبح وأكبر همه غير الله عز وجل فليس من الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن عبد الوهاب بن بخت عن سليمان بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، ومن كان همه بكل واد لم يبال الله عز وجل بأيها هلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إن كان همه الآخرة كف الله عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه، وإن كان همه الدنيا أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا عمر بن سليمان بن ولدي من ولدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقمت إليه فسألته فقال: أجل. سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة غلاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همته ونيته للدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر.